بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس هو الدرس الثاني بعد المئة من السيرة الحسنى، وهو الثاني بعد المئة من عهد الخلافة، والثاني والأربعين بعد المئة من السيرة الحسنى، وهذا في استشهاد علي رضي الله عنه ونهاية الخلافة الراشدة. كان علي رضي الله عنه كما تقدم قد مل أهل العراق وملوه، فكان تقدم في خطبة له لما قتل محمد بن أبي بكر، وكان استنهضهم لحماية مصر فما قاموا معه، فقال علي رضي الله عنه في خطبة تقدمت: والله إني بمواضع الحرب لخبير، وإني لا أعرف وجه الحزم، وأقوم فيكم بالرأي المصيب، فأستصرخكم معلنا وأناديكم نداء المستغيث، ولا أرى فيكم مغيثا، لا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا، حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة. أنتم والله القوم لا يدرك بكم الثأر، دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ 54 ليلة، فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشدق إذا أخرج لهاته من فمه، وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليست له نية في الجهاد ولا اكتساب الأجر، وإذا خرج منكم أحد فكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فأف لكم. ثم كتب علي إلى عبد الله بن عباس وهو نائبه على البصرة، يشكو إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة، ويقول: إني دعوتهم إلى غوث إخوانهم، فمنهم من أتى كارها ومنهم المعتذر كاذبا، وإني لأسأل الله جل وعلا أن يجعل لي منهم فرجا ومخرجا، وأن يريحني منهم عاجلا غير آجل. انتبهوا، قال: ولولا ما أحاول من الشهادة، يعني أنتظرها هنا في العراق مع خبره، لولا ما أحاول من الشهادة لأحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا، عزم الله لي ولك على تقواه وهداه، إنه على كل شيء قدير، والسلام عليك. فرد علي عبد الله بن عباس يسليه عن الناس ويعزيه في محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويخبره بأن ثواب الله خير وأبقى، وقال له: إن الناس ربما تثاقلوا ثم نشطوا، فارفق بهم يا أمير المؤمنين رضي الله عنه. وقال الشعبي: لما قتل علي رضي الله تعالى عنه أهل النهروان على بصيرة من ربه الخوارج، خالفه قوم كثيرون وفسدت عليه قلوب أهل العراق لأنهم ما عندهم يقين. قال: وانتقضت أطرافه، وخالفه بنو ناجية مع الخريت بن راشد أو الحارث بن راشد، وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة يقول الشعبي يريد أن يضمها إلى معاوية، وانتقض أهل الجبال، وطمع أهل الخراج في كسره، وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس، فأشار ابن عباس بزياد بن أبيه فولاه إليها، فوطئهم حتى أدوا الخراج. فالمقصود أنه كما تقدم كل مرة يعني يزداد الأمر على علي رضي الله عنه في كرهه لما هم فيه وانتظاره للشهادة رضي الله عنه، وقد رزقه الله إياها. فلما كانت هذه السنة سنة 40 في رمضان، لسابع عشرة ليلة خلت من رمضان قطعا، يعني ليلة صبيحتها ليلة بدر، ليلة 17، وهي من الليالي ذكرناها في الفقه من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قتل رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله عنه يكثر أن يقول: ما يحبس أشقاها، ما له لا يقدم ويقتلني، كثيرا ما يقول هذا لأهل العراق: ما يحبس أشقاها. ثم يقول: والله لتخضبن هذه من هذه، ويشير إلى لحيته ويشير إلى هامته، يعني سيكون خضاب اللحية، وكان هو بالمناسبة لا يخضب اللحية، علي أبيض الرأس واللحية رضي الله تعالى عنه، مع أنه عاش 63 سنة فقط. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث بأنه يقتل، فلذلك يقول: ما حبسني في العراق إلا انتظار الشهادة، ما الذي ينتظر، ما يحبس أشقاها، أشقى هذه الأمة ألا يقدم. سبحان الله العظيم. عن ثعلبة بن يزيد قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لتخضبن هذه من هذه، يعني لحيته من رأسه، فما يحبس أشقاها. فقال عبد الله بن سبع: والله يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا فعل ذلك لأبرنا عترته، يعني قتلنا قبيلته. فقال: أنشدكم بالله أن يقتل بي غير قاتل. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكني أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا لقيته وتركتنا هملا؟ قال: أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني وتركتك فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وعن زيد بن وهب قال: جاء رأس الخوارج إلى علي فقال: اتق الله فإنك ميت. فقال علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكني مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه، وأشار إلى لحيته. عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. الله أكبر. سبحان الله، علي وعثمان عندهم يقين بالقتل، وعندهم يعني يمشون على بصيرة من الله عز وجل. وعن صهيب قال: قال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة. قال: صدقت. قال: فمن أشقى الآخرين؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله. قال: الذي يضربك على هذه، وأشار بيده على يافوخ علي، أي قرن رأسه. قال: فكان علي كثيرا ما يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم، فيخضب هذه من هذه، يعني لحيتين من دم رأسه. سبحان الله العظيم، هذا وربك اليقين. وقال علي رضي الله تعالى عنه، يقول أبو فضالة من أهل بدر، وهذا عند الإمام أحمد في المسند، أبو فضالة الأنصاري يقول: خرجت، يقول ابن فضالة بن أبي فضالة: خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب في مرض أصابه وثقل منه، وهو في ينبع، في مزرعة اللي في ينبع. قال: فقال له أبي فضالة الأنصاري: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة، فاخرج إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي أني لا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه من دم هذه. شوف، حتى أؤمر، هذا اللي جعل علي رضي الله عنه يعني يعتقد أنه لابد من الإمارة، أنه حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه. قال: فقتل، وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين. خلاص، أبو فضالة لزم علي رضي الله عنه، وهذا عند الإمام أحمد. ويقول سفيان بن عيينة: حدثنا كوفي قال له عبد الملك بن أعين، مشهور، عن أبي حرب عن أبي الأسود عن أبيه، أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه، أبو الأسود الدؤلي هذا، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال لي عبد الله بن سلام الذي عنده علم الكتاب: وقد وضعت رجلي في غرز الركاب لأخرج العراق. فقال لي عبد الله بن سلام: لا تأتي العراق، فإنك إن أتيتها أصابك فيها ذباب السيف. قال: ويم الله، لقد قالها، ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لي قبله. فقال أبو الأسود: تالله ما رأيت رجلا محاربا يحدث بهذا غيرك، يعني أن القائد سيقتل. سبحان الله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق، أنه قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتل علي الذي يخضب هذه من هذه. وأيضا قال علي على المنبر: والله إنه لعهد النبي الأمي إلي، إن الأمة ستغدر بك بعدي. وقال ابن الأقمر زهير: خطبنا علي يوم جمعة فقال: نبئت أن بسرا، بسر بن أبي أرطاه، قد طلع اليمن، وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، يعني أهل الشام، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وخيانتكم وأمانتهم وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم في أرضه. لقد بعثت فلانا فخان وغدر، وبعثت فلانا فخان وغدر، وبعث المال إلى معاوية. لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته. اللهم قد سئمتهم وسئموني، اللهم قد كرهتهم وكرهوني، اللهم أرحهم مني وأرحني منهم. قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية أنه قال: اللهم عجل بغلام ثقيف الذي لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. سبحان الله العظيم. وقال أيضا أنس بن مالك: مرض علي فدخلت عليه أنا وعنده أبو بكر وعمر، فجلست عنده، فقال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهه، فقال له أبو بكر أو عمر: يا نبي الله، ما نراه إلا ميتا، يعني علي. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: لن يموت هذا الآن، ولن يموت حتى يملأ غيظا، ولن يموت إلا مقتولا، لن يموت حتى يملأ غيظا ولن يموت إلا مقتولا. وقالوا إن علي كان يقول ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه من هذه كثيرا. وقال عثمان بن المغيرة كان يقول إن كان علي لما دخل رمضان يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند ابن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أخيه، ولا يزيد على 3 لقم. سبحان الله، رمضان اللي قتل فيه كل ليلة عند واحد من أبنائه وليلة الثالثة عند ابن أخيه وهو من حساب أبنائه. وبالمناسبة هؤلاء 3 من أسخى أهل الأرض أجمعين، وانظروا أخبارهم في الأسخياء عند ابن أبي الدنيا وغيره، وفي الأشراف الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، هؤلاء بلغوا في السخاء أمر ما حد يصدق يعني، سبحان الله العظيم. فالمراد قال وكان لا يزيد على 3 لقم من عشائه، يقول أحب أن يأتيني أمر الله وأنا خميص، يعني لست ممتلئ البطن، وإنما هي ليلة أو ليلتان يعجل الله بالفرج، فلم تمضي ليلة حتى قتل في رمضان. وقال الحسن بن كثير عن أبيه خرج علي من الفجر فأقبل الأوز، الوز هذا يصحن في وجهه، فطردوهن عنه فقال ذروهن فإنهن نوائح. سبحان الله، هذه أيضا من العيافة التي كانت عند العرب. لما خرج قال فضربه ابن ملجم في ليلته تلك. لما خرج أقبل الأوز يصيح في وجهه فطردوهن عنه فقال ذروهن فإنهن نوائح. كما قلت لكم لو نجمع أخبار العيافة عند الصحابة فقط لكان مجلد. والفأل الحسن من العيافة، النبي عليه الصلاة والسلام من عيافته أنه يروى أنه أعطى عبد الله بن الزبير دم محجمه، دم كانت حج، وقال ألقه، يعني أمره أن يروى أن ابن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل شيء يخرج منه مبارك، فقال ويل لهم منك وويل لك منه، يعني الدم. فسبحان الله صار ابن الزبير في قتال حتى قتل، هذا أيضا من العيافة. وكذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في البير يدلي رجليه في بير، وجاء أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، وجاء عثمان ما وجد مكان فأتى أمامهم في الجهة الثانية من البير وجلس، قال ابن الزبير فأولتها قبورهم، يعني أن هؤلاء يقبرون سواء وعثمان مقابل لهم في البقيع. هذا كله كثير جدا عند العرب. المهم قال الحسن بن علي يوم قتل علي خرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره، فقال لي يا بني إني بت أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر، ليلة 17 من رمضان. قال فملكتني عيناي فنمت فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد، الأود العوج واللدد الخصومة، فقال ادعو عليهم، فقلت اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم وأبدلهم بي من هو شر مني. فجاء ابن النباج فآذنه بالصلاة، قال الحسن فخرج وخرجت خلفه فضربه ابن ملجم فقتله. وكان علي رضي الله عنه إذا رأى ابن ملجم، ابن ملجم جاء من مصر المرادي هذا وسكن العراق، فكان إذا رآه يقول أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، يعني من يعذرني، أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. هذا بيت مقول قديم. وكان سبب القتل أن عبد الرحمن بن ملجم هذا المرادي وهو اسم عبد الرحمن بن عمرو، ويقال أن أصل حميري ثم كندي، حليف كندة مصري، وكان في جبهته أثر السجود وشعره كثير وأسمر وأبلج، هذا واحد. والثاني البرك بن عبد الله التميمي، البرك بن عبد الله التميمي الصريمي بني صريم، ويقال أن اسمه الحجاج. والثالث عمرو بن بكر السعدي التميمي، هذول 3 البرك بن عبد الله وعمرو بن بكر هؤلاء من تميم، والثالث عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم، أنهم اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا عمل الولاة، ثم ذكروا أهل النهروان وترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم، لو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد والعباد، علي وعمر ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. وقالوا إن أهل النهروان كانوا خير الناس وأكثرهم صلاة، سبحان الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم كلاب أهل النار، وكانوا دعاة الناس إلى ربهم، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم، نفس اللي يقول أهل الإرهاب الآن في أصحابه. فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد والعباد وأخذنا ثأر إخواننا. فقال علي عبد الرحمن الملجم: أنا أكفيكم علي كبش القوم، هو والله سيد أهل الأرض يومئذ، يقول هذا المصري عبد الرحمن الملجم. وقال البرك بن عبد الله التميمي: إذن أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو بن بكر: إذن أنا أكفيكم عمرو بن العاص. قال: فتعاهدوا ألا ينكص رجل منهم عن صاحبه، وتواثقوا حتى تواثقوا فيما بينهم، وأن لا ينكص الرجل عن صاحبه الذي توكل به، علي أو معاوية أو عمر، حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم وسموها، يقول إنها سموها شهر كامل حتى سقي الحديد بالسم، واتعدوا 17 من رمضان ليلة بدر، يعني إن هذا يوم الفرقان، يوم إراحة الأرض من الصحابة. وقالوا: يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فواحد اتجه للشام اللي هو البرك، وعمرو بن بكر اتجه إلى مصر، وعبد الرحمن بن ملجم اتجه للعراق. فأما بن ملجم فسار إلى الكوفة ودخلها وكتم أمره، ولقي أصحاب الخوارج ولم يخبر أحدا أبدا منهم بشيء. قال: فبينما هو جالس يوم في قوم من بني تيم الرباب، تيم الرباب تقدم لهم خبر، هذه 5 قبائل هم إخوة تميم ابناء عمومتهم، ولذا يقال أنهم وضعوا أيديهم في رب السمن وتعاهدوا فسموهم الرباب، منهم تيم، هذا تيم وثور وعكل وضبة، ضبة ليسوا أبناء عمومتهم لكنهم معهم في الرباب. المراد: فبينما هو جالس ويكتم أمره تماما حتى عن خوارج، جالس مع بني تيم الرباب وهم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان، إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة قطام، قالوا: وكانت امرأة فائقة الجمال جدا جدا ومشهورة بذلك في جسمها وفي شكلها وفي طولها، وقد قتل علي رضي الله عنه أباها وأخاها يوم النهروان موتورة، وكانت أيضا قد انقطعت في المسجد تتعبد فيه، تتشبه بمريم عليه السلام، وكانت ترى رأي الخوارج خارجية، سبحان الله، والنساء فيهن عاطفة، فإذا اعتنقت أفكار خاطئة ما يردها شيء، ولذلك غزالة بعد ذلك في وقت الحجاج هي الوحيدة التي نذرت أن تقرأ سورة البقرة على منبر الكوفة، منبر الحجاج، سورة البقرة كاملة، وفعلا جاءت بجيوشها، لأن المرأة سبحان الله العاطفة هذه إذا توجهت توجه آخر تأتي بآخر مدى لها. قد رأيناهم الله في وقتنا نساء تقطع الدول وتقطع الحدود وشيء خيال، يعني ما يفعلون الرجال بسبب الاندفاع هذا. فالمراد، ولذلك عيروا الحجاج بغزالة، يقولون: أسد علي وفي الحروب نعامة، رداء تجفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. فقالوا: فلما رآها عبد الرحمن الملجم قطام هذه جميلة جدا جدا جدا ومتعبدة وخارجية وموتورة، أبوها وأخوها قتلوا يوم النهروان، سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها، وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه، قالت: ما عندي مانع لكن أنا عندي شروط. فقال: ما شرطك؟ قالت: رأس علي بن أبي طالب و3000 درهم وخادم وقينة. فقال: لك ذلك. ثم أسر إليها وقال: عندي سر ما أخبرت به أحد، والله ما أقدمني إلى الكوفة إلا رأس علي بن أبي طالب. فتزوجها ودخل بها، فشرعت تحرضه على ذلك، وقالت له ليلى سيأتينا، قالت قضيت حاجتك مني فأين حاجتي؟ حاجتها أعوذ بالله في رأس علي بن أبي طالب. قال وندبت له رجلا من قومها من تيم الرباب يقال له شبيب بن بجرة الأشجعي حروري. فقال له ابن ملجم هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ يقول لشبيب بن بجرة هذا. قال وما ذاك؟ قال قتل علي. قال ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر على قتل علي ولو قلت غير ذلك؟ قال أكمل له في المسجد، أكمل له في المسجد إذا خرج إلى صلاة الغداء، ثم شددنا عليه أنا وأنت فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأر إخواننا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. فقال ويحك، لو كان غير علي كان أهون علي، قد عرفت سابقته وفضله وهجرته وجهاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاءه في الإسلام، هذا باقي في حياة. قال والله ما أجدني أنشرح لقتله. فقال له ابن ملجم أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال بلى. قال فنقتله بمن قتل من أصحابنا. يعني أنت إذا ثقل عليك علي اعتبره قصاص، سبحان الله، مع أن علي إمام والله أمر بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض من قتلهم يومئذ. فأجابه شبيب بن بجرة هذا. هذا واحد. ثم هذا أشجعي. ثم ندبت له رجلا من قومها من تيم الرباب يقال له وردان، ليكون معه ردان، هذا كأنها تأمنه. فصار هذا التيمي وردان، والأشجعي اللي هو شبيب بن بجرة، والمرادي هذا بن ملجم، اتفقوا الثلاثة. قال فلما كانت ليلة الجمعة التي قتل فيها علي رضي الله عنه، قالت له المرأة خطام هذه الليلة التي وعدت، قال لها هذه الليلة الذي وعدت أصحابي أن يقتل كل واحد منا فيها صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاءوا إلى قطام وهي امرأة بن ملجم وكانت في المسجد، فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم بها، يعني جهزهم للجنة، سبحان الله العظيم، وكانت في المسجد. فجاء هؤلاء الثلاثة وهم مشتملون على سيوفهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي للصلاة، فخرج علي كالأسد رضي الله عنه، هذه آخر لحظة له في الدنيا، جاء الله بالشهادة اللي كان ينتظرها وما أجلسه في العراق إلا انتظارها. فقال أيها الناس الصلاة الصلاة الصلاة، فأخذ ينهض الناس من النوم اللي في المسجد. قال فثار إليه شبيب فضربه بالسيف، فوقع سيفه في عضادة الباب، ضربة شبيب وقعت في الطاق. قال وإذا خلفه بن ملجم فضرب علي على قرنه، على قرن الرأس، سبحان الله، في المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه بالسيف، وقال الحكم لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وهرب وردان التيمي فدخل منزله، فأتاه رجل من أهله فأخبره وردان بما كان، فانصرف عنه وجاء بسيفه فضرب به وردان حتى قتله. هذا واحد من أهله قتل وردان. وأما شبيب بن بجرة فهرب في الغلس، فصاح الناس به، فلحقه رجل من حضرموت يقال له عويمر، وفي يد شبيب السيف، فأخذه وجلس عليه. فلما رأى الحضرمي الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده، هو الآن ماسك شبيب وسيف شبيب في يده، خشي على نفسه أن يتهم أنه قاتل علي، فترك السيف وترك شبيب وهرب الحضرمي، فهرب شبيب في غمار الناس. ولما ضرب ابن ملجم عليا قال علي لا يفوتنكم الرجل، فشد الناس عليه فأخذوه. وتأخر علي رضي الله تعالى عنه، وقدم جعد بن هبيرة بن أبي وهب، وهو ابن أخته أم هاني بنت أبي طالب، علي خاله، قدمه يصلي بالناس الغداء، وعلي دمه يسيل، وقال أحضر الرجل عندي، علي خلاص يعني من الضرب، فأدخل عليه. فقال له: يا عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على ذلك؟ سبحان الله، اتقي شر من أحسنت إليه. عثمان كل اللي أحسن إليهم قاموا عليه، وهذا أحسن إليه علي إحسان عظيما فقام عليه. قال: ما حملك على هذا؟ قال: سيفي هذا شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، فأجاب الله دعائي. قال علي: لا أراك إلا مقتولا به أنت، ولا أراك إلا من شر خلق الله. سبحان الله، يعني ما يدري أنه شر الخلق. ثم قال علي لمن حوله: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. يا بني عبد المطلب، لا ألفي أنكم تخوضون دماء المسلمين وتقولون قد قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي. انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربتي هذه فضربه ضربة بضربة، ولا تمثلن بالرجل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. علي يتفجر علم حتى وهو مضروب مقتول، سبحان الله العظيم. وكان ابن ملجم لما أقدم على علي ورفع السيف يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وأخرج الإمام أحمد عن أبي تحيى قال: لما ضرب ابن ملجم عليا قال له: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل قتله، أراد قتله في رجل أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اقتلوه ثم حرقوه. وهذا في المسند، والإسناد فيه ضعف من طريق شريك عن عمران بن ضبيان، ولكن فعلا في الحقيقة أنهم هم قتلوا ابن ملجم ثم حرقوه كما سيأتي. وروي أيضا في تاريخ الطبري وغيره أن أم كلثوم بنت علي هذه بنت علي وزوجة عمر إن كانت الكبرى، قالت لابن ملجم وهو واقف: ويحك، لما ضربت أمير المؤمنين؟ قال: إنما ضربت أباك، يعني ليس بأمير المؤمنين. قالت: يا عدو الله، لا بأس على أبي، والله مخزيك. قال: فلما تبكي؟ والله إن سيفي هذا اشتريته 1000 وسممته 1000 ومكثت شهرا كاملا أو 40 صباحا وأنا أسمه، والله لو كانت الضربة بأهل مصر ما بقي منهم أحد من كثرة السم اللي فيها. ودخل جندب بن عبد الله على علي فقال: إن فقدناك ولا نفقدك نبايع الحسن. قال: لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ثم دعا الحسن والحسين فأوصاهما وصية سنقرأها إن شاء الله. ثم أخذ يكثر من قول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال إن وقيل إن آخر ما تكلم به: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأوصى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وصية مكتوبة، هذا ما أوصى به علي بن عبد الله بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. وصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وانظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام، الله الله في الأيتام، لا تعفوا أفواههم، أي لا تخلوها من الطعام، ولا يضيعن بحضرتكم. الأيتام الأيتام، الله الله، لا يضيعن في حضرتكم، الله الله في جيرانكم، فإنها وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم، لا يخلون منكم ما بقيت الكعبة، فإنه إن ترك لم تناظروا، أي لم تمهلوا. الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب. الله الله في ذمة نبيكم أهل الذمة، لا يظلمن بين ظهرانيكم. الله الله في أصحاب نبيكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم لما قال علي هذه الوصية: ما بقي منهم إلا الأفراد، أكثرهم انقرض في عام الجماعة. الله الله في الفقراء والمساكين، أشركوهم في معاشكم. الله الله فيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، عليكم بالتواصل والتباذل، إياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق بغير لا إله إلا الله، ثم قال الحسن والحسين خاصة، لا تبكي على شيء زوي عنكما من الدنيا، لا تريد الدنيا وإن أرادتكما، قولا الحق، ارحم اليتيم، أعين الضائع، اصنع للآخرة، اصنع للآخرة، كونا للظالم خصيما وللمظلوم ناصرا، اعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر لابنه محمد بن علي يسمى ابن الحنفية فقال هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال نعم. قال فإني أوصيك بمثله وأزيدك، أوصيك بتوقير أخويك الحسن والحسين لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم التفت إلى الحسن والحسين وقال أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. وقال الحسن يا بني أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور. أوصيك أن تغفر الذنب وتكظم الغيظ وتصل الرحم وتحلم عن الجاهل وتتفقه في الدين وتتثبت في الأمر وتتعاهد القرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش، رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم لم ينطق بغير لا إله إلا الله حتى قبض، رضي الله عنه وارضاه، غسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن فكبر عليه 9 تكبيرات 9. وكان علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف اللي كان أمير وكان ساعد وكبر عليه 7، فلما سئل قال إنه من أهل بدر، وهذا اجتهاد من علي رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، ماذا لقي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا لقوا من الناس؟ فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم فأحضره، فقال ابن ملجم للحسن هل لك في خصلة؟ قال ما هي؟ قال إني والله قد أعطيت الله عهدا ألا أعاهد عهدا إلا وفيت به، وإني عاهدت الله عند الحطيم، الحطيم اللي ما بين باب الكعبة وركن والحجر الأسود، هذا أحد الأقوال فيه، يحطم الناس بعضهم بعضا فيه، وبعضهم قال إن الحجر نفسه، عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهما، فإن شئت يا حسن خليت بيني وبين معاوية فلك الله علي إن لم أقتله، وإن قتلته ثم بقيت فلك الله علي أن آتيك حتى أضع يدي في القيد. فقال الحسن لا والله حتى تعاين النار، ثم قدمه فقتله. فأخذ الناس فيما يروى جنازته فأدرجوه في البواري اللي هي الحصير المنسول وأحرقوه بالنار الجنازة. وتقدم أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال في المسند قال رجل أراد قتله، هذا فقط من إرهاب، إرهاب الناس حتى لا يجتريوا على الأنبياء وعلى الخلفاء. لا إله إلا الله، فهذا شأنه. سبحان الله، يقول أن ابن مياس المرادي قال ونحن ضربنا يا لك الخير حيدر أبا حسن مأمومة فتفطر المأمومة لتصل إلى أم الدماء، ونحن خلعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبر، كذب عدو الله، ونحن كرام في الهياج أعزة إذا الموت بالموت ارتدى وتأزر. وقال ابن مياس ولم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجم 3000 وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المصمم أو المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم، هذا أصبح مثل، لا فتك إلا دون فتك ابن ملجم، فتك بالخليفة وليس أي خليفة، أشجع أهل الأرض. وفي زمن التابعين قال عمران بن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فردوا عليه قالوا يا ضربة من شقي ما أراد بها، سيأتينا إلا ليلقى بها الرحمن غضبانا. المهم قال أبو الأسود الدؤلي وهو صاحب علي في قتل علي: أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا ورحلها ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال ومن حذاها، ومن قرأ المثاني والمئين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر، رأيت البدر راع الناظرين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راع الناظرين، لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودينا. وقال شخص آخر: قل لابن ملجم: والأقدار غالبة، هدمت للدين والإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، أي في ذلك الوقت، وأعظم الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن، ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. أي والله صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحانا، إني لأحسبه ما كان من أنس أي من إنس، كلا ولكنه قد كان شيطانا، قد كان يخبرهم هذا بمقتله يعني علي قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه سوء فعلته، ولا سقى قبر عمران بن حطان. هذه يرد على عمران بن حطان: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظى، وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصل عذاب الخلد نيرانا. لا إله إلا الله. وكان عمره 63 علي رضي الله تعالى عنه. طيب ما حصل، ما الذي حصل على صاحبي ابن ملجم؟ قالوا: أما صاحب معاوية وهو البرك، فإنه حمل عليه وهو خارج إلى صلاة الصبح صبيحة 17 من رمضان، فضربه بالسيف المسموم، فجاءت الضربة في ورك معاوية فجرحت أليته، ثم مسك الخارج فقتل. وقد قال لمعاوية: اتركني فإني أبشرك بشارة. قال: وما هي؟ قال: إن أخي قد قتل في هذه الليلة علي بن أبي طالب. قال معاوية: لعله لم يقدر عليه. قال: بلى، إن علي لا حرس معه، فأمر به فقتل. علي ما مع حرس، سبحان الله. وجاء الطبيب إلى معاوية فقال: إن جرحك مسموم، فإما أن أضع آلة الكي على مكان الجرح حتى يذهب السم، النار تذهب السم، وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك. فقال علي: أما النار، معاوية رضي الله عنه: أما النار فلا طاقة لي بها، وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني إن شاء الله. فسقاه شربة فبرأ من ألمه وجراحه، انقطع نسله من ذلك الحين وسلم من ذلك رضي الله عنه. ومن ذلك الوقت أمر بالمقصورة في المسجد الجامع، مكان مقصور يصلي فيه الخليفة وحرسه، وجعل الحرس حولها في حال السجود، وكان أول من اتخذها معاوية رضي الله عنه بسبب هذه الحادثة. حتى في المسجد النبوي مشهور المقصورات وضعنا بعد ذلك. وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكر التميمي، فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة وما يعرفه، فاتفق أنه عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في تلك الليلة، فلم يخرج إلى نائبه إلى الصلاة، وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني عامر بن لؤي من قريش، وكان هو رئيس شرطة عمرو بن العاص، فحمل الخارجي على خارجة فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص. فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فأرسلها مثلا، سمعهم يسلمون عليه بالإمارة، يسلمون على عمرو بن العاص: أيها الأمير، أيها الأمير، هذا قتل كذا. فقال هذا الأمير؟ قالوا: نعم. قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، وصارت مثل. ثم أمر به عمرو بن العاص فضربت عنقه. ويقال الله أعلم إن هذا اللي قتل، إن هذا اللي ضرب معاوية، إن ترك معاوية وولد له أو قطع أطرافه ولد له، ثم أدركه زياد بن أبيه فقال أمير المؤمنين لا يولد له وأنت يولد لك لأنه ولد له، فقتله. فالمراد أن كلهم قتلوا. ودفن علي رضي الله عنه في دار الإمارة في الكوفة خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا جثته، وهذا هو المشهور. ولذلك يقول الخطيب البغدادي عن شخص مطين الحضرمي حافظ قال لو علمت الشيعة قبر هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة، إنه قبر المغيرة بن شعب عدوهم اللدود، يعظمونه يظنون قبر علي، والله إنه دفن بدار الإمارة وأخفي قبره خوفا عليه من الخوارج رضي الله تعالى عنه. يكفي هذا، الله أعلم. رضي الله عن علي، رضي الله عن علي، رضي الله عن أصحاب محمد. طلحة قتل استشهد، الزبير استشهد، عثمان استشهد، عمر استشهد، علي رضي الله عنه استشهد، رضي الله عنهم كلموا السيف كلهم، أبو عبيدة بن جراح استشهد بالطاعون، رضي الله عنهم جميعا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله.